زاهية كل الحروف من الشعر والوصوف من السوالف زاهية، وانت يا أجمل كثير من القمر ودي انثر لك شعوري قافية. زاهية كل الحروف من الشعر والوصوف من السوالف زاهية، وانت يا أجمل كثير من القمر ودي انثر لك شعوري قافية. رغبتك تنزل على سمعي مطر، هاك من عمري اسمه صافية. المشاعر بين عشاب وزهر، وانت اللهفة تجي لك حافية. رغبتك تنزل على سمعي مطر، هاك من عمري اسمه صافية. المشاعر بين عشاب وزهر، وانتي اللهفة تجي لك حافية. زاهية كل الحروف من الشعر في حسنك راهية. يا سما وقت الغروب ويا الفجر، قد ما أكتب في حسنك راهية. كم لنا وهادي المحبة وش كثر، من متى وانتي لقلبي شافية. كم لنا وهادي المحبة وش كثر، من متى وانتي لقلبي شافية. الشعر في زاهية العمر، أو لأنك دوم فيني عافية. من عمر يومك عمر كل العمر، أو لأنك دوم فيني عافية. الأكيد إنك غديت لي عذر، أرجي الخالق أماني خافية. الأكيد إنك غديت لي عذر، أرجي الخالق أماني خافية. زاهية كل الحروف من الشعر والوصوف من السوالف زاهية، ودي أنثر لك شعوري قافية. زاهية كل الحروف.